بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة فاطر، إلى أول السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة فاطر وهي مكية، وذكر الآية الكريمة، ثم قال: قال سفيان الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتها، أنا بدأتها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: فاطر السماوات والأرض بديع السماوات والأرض. البديع أي الذي أبدع الشيء، أي أوجده على غير مثال سابق، هو أيضا بمعنى الذي بدأ خلق السماوات والأرض. طبعا هذا الأثر يبين يعني أن القرآن الكريم، وإن كان القرآن الكريم بلسان عربي مبين، إلا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء عز وجل، وأحيانا المفردة القرآنية قد توافق لغة من لغات العرب ولا تكون مستعملة في لغات أخرى. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قرشي هاشمي فصيح نشأته في مكة مع العربي الخلص، ومع ذلك خفيت عليه هذه المفردة، يعني لكونها لم تكن مستعملة يعني في لهجتهم أو في مكانهم، ولكنها مستعملة بهذا المعنى في أماكن أخرى. فهذا الأعرابي يستعمل هذه المفردة، اللي هي الأعرابي قال عن البئر: أنا فطرتها، أنا فطرت هذه البئر. فتعلم منه ابن عباس رضي الله عنهما هذه المفردة. وأيضا أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أنس بن مالك رضي الله عنه أنصاري، والأنصار يعني عرب خلص من قحطان، ونشأ بين العرب الخلص وهكذا، ولكن ما كان يعرف مفردة السكين. قال: ما كان يعرف المراد وآتت كل واحدة منهن سكينا. قال: ما كنا نقول لها إلا المدية، كانوا يستعملون المدية بمعنى السكين، ما كانوا يستعملون مفردة السكين. فلما نزلت في كتاب الله تعالى يعني بدأ يعني يسأل عن معناها، وعرف يعني أن المدية يقال لها السكين. فالصحابة رضي الله عنهم إن كانوا عربا إلا أنه يعني تخفى عليهم بعض مفردات القرآن مما نزل في كتاب الله تعالى، وقد يكون يعني تكون هذه المفردة مستعملة في بعض لغات العرب دون بعضها، أو يستعملها الأعراب ولا يستعملها الحضارة. وقال الضحاك: كل شيء في القرآن فاطر السماوات والأرض فهو خالق السماوات والأرض. وقوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا، أي بينه وبين أنبيائه. الملائكة رسل الله سبحانه وتعالى، يعني رسل الله إلى رسله أو إلى أنبيائه، فهم رسل. الرسول هو الواسطة، فالملائكة هم واسطة بين الله تعالى وبين أنبيائه، ثم الأنبياء هم رسل بين الله تعالى وبين خلقه وعباده. أولي أجنحة أي يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعا. خلق الله تعالى الملائكة وجعل في خلقتهم أنهم لهم أجنحة، والحكمة من إيجاد الأجنحة لهم أنهم يطيرون بأمر الله تعالى ليبلغوا رسالة الله تعالى. مثنى وثلاث ورباع أي منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة. مثنى وثلاث ورباع، بعضهم له جناحان، بعضهم له ثلاثة، وبعضهم له أربعة. ومنهم من له أكثر من ذلك، ومنهم من له أكثر من ذلك، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام ليلة الإسراء وله 600 جناح، بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. ولهذا قال يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. قال السدي يزيد في الأجنحة وخلقهم ما يشاء، يعني من الملائكة من ميزهم الله تعالى بعدد أكبر من الأجنحة وبخلقة أكبر من بقية الملائكة، فهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويزيد في الخلق ما يشاء. والملائكة منهم كما قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه، هو الجزء الطريفي أسفل الأذن، ما بين شحمة أذنه وعاتقه، العاتق اللي هو بين العنق والمنكب اللي هو الجزء هذا، ما بين شحمة أذنه وعاتقه تخفق الطير مسيرة 700 سنة. يعني بسرعة الطير المسرعة، الطير يعني عشان تصل ما بين شحمة أذن الملك وعاتق الملك تحتاج إلى 700 سنة من الطيران حتى تصل إلى هذا الموضع. فهذا يعني لضخامة خلقتهم وعظم خلقتهم. وجبريل عليه السلام أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رآه على خلقته مرتين، مرة في أجياد في بداية الدعوة ناداه جبريل عليه السلام فرفع بصره إلى السماء فرآه، ومرة يوم الإسراء والمعراج. في بقية المرات كان جبريل عليه السلام يأتي في صورة رجل يتشكل ويتمثل في صورة رجل، لكن رآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته مرتين، فقال رأيته قاعدا بين السماء، قاعدا على كرسي بين السماء والأرض يسد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا في المرة التي ناداه وهو في أجياد، فرفع بصره إلى السماء فرآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، ومن عظمة خلقته يعني يسد ما بين السماء والأرض عليه السلام. وقال الزهري وابن جريج في قوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء يعني حسن الصوت، هذا تفسير جميل، يعني في أن الله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء يعني يميز بعض من يشاء من عباده فيعطيهم صوتا حسنا يميزهم به، خاصة في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. هناك يعني من اصطفاهم الله تعالى بأصوات حسنة زادهم بها عن بقية الخلق، يزيد في الخلق ما يشاء. قال حسن الصوت، رواه عن الزهري البخاري في الأدب وابن أبي حاتم في تفسير. هذا التفسير يؤيده قراءة شاذة تؤيد هذا التفسير، قال وقرئ في الشاذ يزيد في الحلق ما يشاء، بدل في الخلق يزيد في الحلق، الحلق مجرى النفس هذا الذي يخرج منه الصوت، يزيد في الحلق ما يشاء، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، هذه القراءة الشاذة كان يقرأ بها ابن مسعود رضي الله عنه. فالزيادة في الحلق هي حسن الصوت، يعني يزيد الله تعالى حلقة، بعض الناس يعطيهم حلقا ليس كحلق غيرهم فينبع منه يعني صوت جميل حسن والله تعالى يعني يخلق ما يشاء ويزيد من فضله ما يشاء. ثم قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يخبر تعالى أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا مغيرة قال أخبرنا عامر عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه مشروعية تحمل الحديث بالكتابة، وهي يعني أحد أنواع التحمل. هناك التحمل بالسماع من الشيخ، الشيخ يقرأ والطالب يستمع، والتحمل بالعرض على الشيخ، ما الطالب يقرأ والشيخ هو يستمع إلى قراءته فيقره عليها. ومن أنواع التحمل التحمل بالكتابة، أن الشيخ يكتب ما رواه إلى الطالب فيصل الكتاب إليه وفيه ما كتبه الشيخ فيتحمل بذلك. فهذا الحديث موجود في الصحيحين، رواه أحمد ورواه البخاري ومسلم كذلك، واعتمدوا هذه الرواية. ومعاوية يرويها عن المغيرة، معاوية رضي الله عنه يرويها عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مكاتبة، يعني ما سمعه من المغيرة، ولكن المغيرة كتبه إليه في رسالة وأرسلها إليه. ففي السند هنا يعني يصل إلى معاوية رضي الله عنه يقول يعني كتب إلي المغيرة بن شعبة، والمغيرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول شيء طبعا هذه الكتابة كانت بطلب من معاوية رضي الله عنه لحرصه على الخير ومحبته لسماع الحديث، فكتب إلى المغيرة يقول له ابعث إلي كتابا فيه شيء مما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فدعاني المغيرة فكتبت إليه. المغيرة دعا ورادا اللي هو مولى دعا ورادا اللي هو مولاه يعني، قال: فكتبت إليه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإذا هذا دعاء كان يقوله عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، وهو من الأذكار المسنونة بعد الصلاة. ثم أضاف يعني المغيرة أيضا أضاف في الكتاب قال: وسمعته ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعن وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات. ومنع وهات يعني أن يمنع الإنسان يعني أن يبخل ولا يعطي، وأن يقول هاتي يعني أنه يسأل الناس ويطلب من الناس، يعني هو يمنع لا يعطي الناس ويطلب من الناس. فهذه أشياء يعني نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرجاه يعني البخاري ومسلم من طرق عن وراد به. قال: وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ الجد هو المال والعظمة والسلطان، لا ينفع ذا الجد، يعني لا ينفع صاحب المال وصاحب السلطان، لا ينفعه من الله تعالى الجد، يعني صاحب المال لا ينفعه المال، وصاحب السلطان لا ينفعه السلطان، لا ينفعه من الله تعالى، يعني لا ينجيه من عذاب الله إذا كان يعني فعل ما يستحق عذاب الله تعالى، فماله وسلطانه هذا لا قيمة له ولا وزن له. قال: وهذه الآية كقوله تعالى، وهذه الآية كقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال: ولها نظائر كثيرة. إذن هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا فتح الله تعالى رحمته لمن يشاء من عباده فلا أحد يستطيع أن يمسك رحمة الله التي فتحها لعباده، وإذا أمسك الله تعالى رحمته لا يستطيع أحد أن يرسل ما أمسكه الله سبحانه وتعالى. قال: وقال الإمام مالك رحمه الله: كان أبو هريرة إذا مطروا يقول: مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. طيب، النوء القمري أي منزلة القمر، وقال: القمر له 28 منزلة، ينزل كل ليلة في منزلة منها، يعني أماكن، الأماكن التي ينزل فيها القمر، فكل ليلة له مكان يعني ينزل فيه، يعني في بداية الشهر يكون في هذه الجهة من السماء، في اليوم التالي الليلة التالية يكون في موضع معين، الثالثة في موضع معين، وهكذا. فأهل الخبرة يعرفون منازل القمر. ويعني عندي في الحاشية أن العرب يعني كانت تزعم أنه مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها فيقولون: مطرنا بنوء كذا. فأبطل الشرع ذلك يعني كما هو معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. العرب كانوا ينسبون نزول المطر أن الفضل في ذلك لمنزلة القمر، أن القمر نزل في هذه المنزلة، وأن هذا النوء يعني هو السبب في نزول المطر، فينسبون الفضل في المطر إلى الكوكب. فهنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: مطرنا بنوء الفتح، الفتح من الله سبحانه وتعالى، يعني ليس بنوء القمر، يعني هو استعمل كلمة النوء لكن استعملها استعمالا صحيحا، ليس كاستعمال من ينسبون الفضل لغير الله، فقال يعني مطرنا بنوء الفتح من الله سبحانه وتعالى، أنه فتح لنا الرحمة، فهذا هو يعني سبب المطر وليس نوء القمر، وإنما النوء الذي هو نوء رحمة الله والفتح من الله، أنه فتح لنا رحمته. ويقرأ أبو هريرة الآية الكريمة: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. طيب، بعدها يقول: قال: ورواه ابن أبي حاتم عن يونس عن ابن وهب به. ثم يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قال ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له، كما أنه المستقل بالخلق والرزق، فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان. ولهذا قال لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، أي فكيف تؤفكون بعد هذا البيان ووضوح هذا البرهان وأنتم بعد ذلك تعبدون الأنداد والأوثان. ثم يقول سبحانه وتعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يقول وإن يكذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أي هؤلاء المشركون بالله، ويخالفوك فيما جئتهم به من التوحيد، فلك في من سلف قبلك من الرسل أسوة، يعني اقتدي بمن سبقك من الأنبياء والرسل، ولك يعني ما يسليك ويذهب يعني حزنك أنك يعني مسبوق بالرسل الكرام الذين مروا قبلك بهذه المصاعب وهذه العقبات، فإنهم كذلك جاءوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم، وإلى الله ترجع الأمور، أي وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي المعاد كائن لا محالة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم، فلا تتلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية، ولا يغرنكم بالله الغرور، قال وهو الشيطان، إذن الغرور هو الشيطان، قاله ابن عباس، أي لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته، فإنه غرار كذاب أفاك. الشيطان غرار، يعني يغر الناس ويكذب عليهم يعني يوهمهم بما لا حقيقة له. دائما طريقة الشيطان أنه يوهم الإنسان أنه إذا فعل المعصية وترك الواجب أنه فيه راحته وفيه سعادته وفيه كذا وكذا من الخير، فيكذب عليه والإنسان يصدق هذه الأمان، ثم يتبين له بعد ذلك أن هذه المعصية وهذا الواجب الذي هذه المعصية التي فعلها وهذا الواجب الذي تركه أن ذلك كان سببا في الضرر له في الدنيا والآخرة. قال وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا المعنى يعني تكرر في كتاب الله تعالى. قال مالك عن زيد بن أسلم هو الشيطان، كما قال يقول المؤمنون للمنافقين حين يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، يعني غركم بالله الشيطان. ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أي هو مبارز لكم بالعداوة، فعادوه أنتم أشد العداوة وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أي إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير. يعني هو يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولا يقول لهم مباشرة يعني تعالوا لتكونوا في السعير أي في النار والحريق، وإنما يقول لهم تعالوا إلى الخير والنجاة والفوز والفلاح وكذا، فيصدقونه فيقول بهم الأمر إلى الدخول في السعير. قال: فهذا هو العدو المبين، فنسأل الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان، وأن يرزقنا اتباع كتابه والاقتفاء بطريق رسوله عليه الصلاة والسلام، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، اللهم آمين. قال: وهذه كقوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم يقول سبحانه وتعالى: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنع. قال: لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعير، ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن، وأن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات لهم مغفرة أي لما كان منهم من ذنب، وأجر كبير على ما عملوه من خير. إذن وعد الله تعالى المؤمنين بأمر مغفرة وأجر كبير، لأن المؤمن يعني يذنب ويخطئ وفي نفس الوقت يعمل أعمالا صالحة، فالذنب والخطأ وما أساء فيه فالله تعالى وعده فيه بالمغفرة، وما عمله من خير وطاعة فوعده الله عليه بالأجر الكبير. ثم قال سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني كالكفار والفجار يعملون أعمالا سيئة وهم في ذلك يعتقدون ويحسون أنهم يحسنون صنعا، أي فمن كان هكذا قد أضله الله، ألك فيه حيلة؟ يعني هنا استفهام قرآني: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني هذا الذي يرى السيئات يراها أنها أعمال حسنة ويفتخر بها وتعجبه ويستمر عليها، ألك فيه حيلة؟ لا حيلة لك فيه. فهذا معنى الاستفهام في الآية، يعني الذي صارت حاله هكذا يعني لا حيلة لك فيه، لأن الذي يعمل عملا سيئا وهو يرى أنه مسيء فيمكن أن تعظه وتدعوه إلى التوبة، وهو أصلا يعني يلوم نفسه أنه يسيء، فهذا فيه أمل في هدايته وتوبته. أما من يعمل المنكرات وهو يرى أنها أشياء يعني تستحق أن يفتخر بها ويباهي بها وأنه يعتقد أنه سيحصل له من ورائها الخير والفلاح والفوز، فلا أمل في نصحه بتركه إلا أن يشاء الله سبحانه. قال: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي بقدره كان ذلك. الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالهداية والإضلال كلاهما بتقدير الله تعالى. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، الله تعالى يخفف يعني عن نبيه عليه الصلاة والسلام لأنه كان يعني تكاد نفسه تذهب من الحسرة على كفر من كفر من قومه، يريد أن يكون قومه جميعا مؤمنين مهتدين، فكاد أن يهلك نفسه من الحسرة عليهم والحزن عليهم. فالله سبحانه وتعالى يقول له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. أي لا تأسف على ذلك، فإن الله حكيم في قدره، إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي لما له في ذلك من الحجة البالغة والعلم التام. ولهذا قال: إن الله عليم بما يصنعون. وقال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى أبي عمرو السيباني أو ربيعة عن عبد الله بن الديلمي قال: أتيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو في حائط بالطائف يقال له الوهط. والحائط أي البستان، والحديقة الحديقة أو البستان يقال لها حائط. فأتاه وهو في حائط، أتى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وهو في حائط بالطائف أي بستان أو حديقة يقال له الوهط، قال: سمعت رسول قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى، ومن أخطأه منه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على ما علم الله عز وجل. سبحان الله. فالله تعالى عندما خلق خلقا خلقهم في ظلمة، فالخلق أصبحوا موجودين في ظلمة. ومر بنا من قبل يعني أن كل بني آدم يعني أخرجهم الله تعالى في هيئة الذر بين يدي آدم عليه السلام، الذر اللي هو النمل، يعني كل إنسان في حجم النملة كده، ونثرهم بين يدي آدم عليه السلام. فالخلق يعني كانوا موجودين في صورة وفي حالة يعني في علم الله سبحانه وتعالى قبل إخراجهم إلى هذه الدنيا، فجعل يعني نثرهم الله سبحانه وتعالى وكانوا في ظلمة. ثم إن الله تعالى ألقى عليهم من نوره سبحانه وتعالى، فهذا النور يعني غطى فئة منهم، يعني الطائفة النور يعني أصابها ووصل إليها، والبقية ما زالوا في الظلمة. يعني ولله تعالى مثل الأعلى، مثل أشياء موجودة مثلا في مكان فيه الشمس وظل وكذا، في جزء في الظل وجزء في الشمس، هم جزء في الظلمة وجزء في النور. فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى، الذين يعني أصابهم نور الله تعالى في يعني تلك المرحلة من الخلق، فإنهم يعني بعد ذلك لما صاروا في صلب آدم وذريته وتنقلوا في الأصلاب حتى جاء موعد خروجهم إلى الدنيا كانوا من المهتدين. ومن كانوا في الظلمة يومئذ فإنهم بعد خروجهم إلى الدنيا كانوا في الضلال. فلذلك أقول: جف القلم على ما علم الله عز وجل. يعني القلم الذي كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، القلم خلق الله القلم وقال له اكتب، قال: ماذا أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا كله بتقدير الله وبعلمه، وهو الذي خلق القلم وعلمه كيف يكتب وعلمه ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالقلم كتب هذه المقادير، ومنها يعني أن فلانا سيكون من المهتدين وأن فلانا سيكون من الضالين. ثم إن الكتابة التي كتبها القلم جفت خلاص، يعني عندما يكتب الإنسان بالحبر على ورقة أو كذا فالحبر يكون طريا ثم بعد ذلك يجف ويلبس خلاص، يعني لا مجال لتغييره أو لتغيير شيء كتبه الله سبحانه وتعالى. لكن هذا القلم يعني هو من نور ويكتب مدادا من النور بأمر الله سبحانه وتعالى كيفية لا نعلمها يعني، ولكن ضرب المثل أنه جف على ما كتب يعني لا تغيير لشيء كتبه الله سبحانه وتعالى. ثم قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال حدثنا حسان بن حسان البصري قال حدثنا إبراهيم بن بشير قال حدثنا يحيى بن معن هكذا معن ولا معين عندكم معن قال حدثنا إبراهيم القرشي عن سعد بن شرحبيل عن سيد بن أبي أوفى رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي يهدي من الضلالة ويلبس الضلالة على من أحب. هكذا عندكم؟ نعم. قال وهذا أيضا حديث غريب جدا، لعل المقصود يعني على من أراد الله تعالى أن يضله يعني. فالخلاصة يعني أن كل شيء هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال ثم يقول سبحانه وتعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحياء الأرض بعد موتها كما في أول سورة الحج، كثيرا ما يستدل الله سبحانه وتعالى على المعاد يعني على البعث والنشور وعلى اليوم الآخر بأنه سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها، فإحياء الأرض بعد موتها يعني مثال يضربه الله تعالى لعباده يستدلون به على قدرته سبحانه وتعالى على إعادة إحياء الخلق وإخراجهم من القبور بأمره سبحانه وتعالى. ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك، الاعتبار هو القياس يعني أن يقيسوا هذا على هذا وأن يستدلوا بهذا، فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها فإذا أرسل إليها السحاب أو فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك الأجساد إذا أراد الله سبحانه بعثها ونشورها أنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض جميعا فتنبت الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. وورد في الحديث يعني أن الله تعالى يعني بين النفختين نفخة الصعق التي يصعق فيها الناس فيموت من كان حيا والنفخة الثانية التي هي نفخة البعث بينهما 40. الراوي أبو هريرة رضي الله عنه يقول لا أدري 40 يوما أو سنة أو شهرا أو سنة، فهذه 40 التي بين النفختين ينزل الله تعالى فيها مطرا غليظا كمني الرجاف كما ورد في الأحاديث، تنبت منه أجسام بني آدم أجساد بني آدم من عجب الذنب اللي هو العظم الأخير الذي يكون في آخر العمود الفقري للإنسان، فيبلى الإنسان ويبقى هذا العظم لا يبلى، ف منه تنبتون كما ينبت البقر. لهذا التصوير إعادة بعث الناس بأنه يشبه إحياء الأرض بعد موتها، يعني في تشبيه من جهة المعنى وأيضا من جهة الصورة والهيئة والكيفية. فكيفية إحياء الناس هي مثل كيفية إحياء الأرض الميتة بعد أن تكون جدباء ليس فيها حس ولا حركة ولا حياة، فينبت فيها النبات الأخضر ويميل ويتحرك. فكذلك ينزل هذا الماء الغليظ على عجب الذنب، فمنه تنبتون كما ينبت البقل، فتنبت الأجساد، فيصبح الناس موجودين يعني أجسادا بلا أرواح. ثم إنه مع نفخ في البعث، فالأرواح كما ورد في بعض الأحاديث والأثار يعني تجمع في الصور، وهو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل، فكل أرواح بني آدم يجمعها الله تعالى في هذا الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل. فإذا نفخ في الصور مع هذه النفخة تتطاير الأرواح، الأرواح تخرج من البوق، الصور يعني بوق عظيم ضخم، فتخرج الأرواح من الصور، كل روح تعرف جسدها، فتذهب كل روح إلى جسدها فتحل به، فيصبح حيا بعدما كان ميتا، فينفض التراب عن قبره ويخرج من القبور كهيئة الجراد، كالجراد المنتشر يعني، فهيئة خروجهم يصبح كل واحد ينفض التراب عن مكان قبره ويخرج يمشي، ويصبحون الناس يعني كالجراد في أرض المحشر بأمر الله سبحانه وتعالى. قال ولهذا جاء في الصحيح كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. هذا العظم الأخير الصغير، هذا منه خلق الإنسان ومنه يركب، يعني يعاد خلقه مرة. سبحان الله، نعم نعم صحيح بأمر الله. قال ولهذا قال تعالى كذلك النشور، فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور البعث مثل إحياء الأرض. قال وتقدم في الحج يعني في تفسير سورة الحج حديث أبي رزين رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ فقال يا أبا رزين أما مررت بوادي قومك نحلا ثم مررت به يهتز خضرا؟ قال قلت بلى. قال فكذلك يحيي الله الموتى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهذا الصحابي الكريم، قل له أنا مررت مرة بوادي قومك وهو نحل، يعني جذب ليس فيه أي نبات ولا حس ولا حركة، ثم مررت به يهتز خضرا وقد نزل عليه الماء ونبتت فيه الخضر، فقال كذلك يحيي الله. وقوله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله فإنه يحصل له مقصوده. من كان يريد أن يكون عزيزا في الدنيا وعزيزا في الآخرة فالطريق إلى ذلك هو طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعها، كما قال تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. تعرفون قصة عمر وأبي عبيدة رضي الله عنهما، لما قدم عمر رضي الله عنه إلى فلسطين إلى بيت المقدس ليأخذ مفاتيح بيت المقدس من قساوسة الروم عندما فتح الصحابة بيت المقدس فأبى بطاركة الروم وقساوستهم أن يسلموا مفاتيح القدس، مفاتيح المسجد الأقصى وبيت المقدس إلا لخليفة المسلمين عمر رضي الله عنه. فكتب أبو عبيدة رضي الله عنه إلى عمر، فجاء عمر لذلك وكان يلبس قميصا مرقعا يعني فيه رقع، وكان معه بعير يتناوب على ركوبه مع غلامه. البعير تعب في الطريق من المدينة إلى بيت المقدس، فصار هو يركب تارة والغلام يركب تارة. فلما وصل إلى هناك يعني كانت هناك مخاضة من الطين والوحل وكذا، فخاض فيها عمر برجله. فوصل يعني إلى بيت المقدس وهو ماشٍ وغلامه راكب على البعير، وثوب عمر مرقع يعني فيه أماكن تمزقت وتقطعت وعيد إصلاحها وكذا، ورجله يعني مغمورة في الوحل والطين وعلى هيئة. وكبراء الروم يعني عادتهم يعني إذا استقبلوا أحدا يكونون في أبهة وفخامة ويلبسون يعني الحرير والأحسن الثياب وكذا. فأشار يعني أبو عبيدة رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه أن يستبدل ثيابه ويحضرون له يعني ملابس فاخرة وكذا، ويتهيأ يعني لاستقبال زعماء الروم وكذا. فقال عمر رضي الله عنه: أوه، يعني أتوجع لما قلت. يعني قال: أوه، لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة. يعني هذه الكلمة ما توقعت أنها تصدر منك، يعني كنت أتوقع من غيرك وليس منك. لقد كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما ابتغيتم العزة في غيره أذلكم الله. قالوا احنا سبحان الله، قالوا كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما ابتغيتم العزة في غيره أذلكم الله. فأصر يعني أن يذهب إلى الروم وهو على حاله. فسبحان الله يعني لما رأوه قالوا يعني هذه صفة من يأخذ مفاتيح بيت المقدس في كتابنا، ويأتي هكذا ماشيا وغلامه راكب وثوبه مرقع وقدمه في الوحل والطين. قالوا سبحان الله هذه علامات في كتابنا على الشخص الذي سيأخذ منا بيت المقدس. سبحان الله، فأعطوه مفاتيحه. كذلك أيضا الإمام الشافعي رحمه الله كان له أيضا قصة في هذا المعنى، أنه لما قدم إلى مصر فمحمد ابن عبد الحكم وهو من أصحاب الإمام مالك، وكان يعني صديقا للشافعي واستقبله يعني في مصر لما ذهب إلى مصر. فأيضا محمد بن عبد الحكم قال للإمام الشافعي، قال له: يا أبا عبد الله، يعني إن إذا أردت أن تسكن هذا البلد، إذا تريد أن تسكن في مصر، فليكن لك منزل من السلطان تتعزز به، وليكن لك قوت سنة، عشان تعرف تعيش في هذا البلد لازم يكون لك يعني جاه عند السلطان، حاول تعمل علاقات جيدة مع السلطان، يكون يعني وسط لك ويقيك يعني المشاكل ويحدها، وكذلك يعني يكون عندك مال مدخر، دايما يكون عندك قوت سنة قادمة يكون مدخرا عندك يعني. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: لقد على ما أذكر يعني ولدت في غزة وربيت في الحجاز، ربي في مكة، وما عندنا قوت ليلة. قال يعني كان أسرته فقيرة، يعني قال: وما كان عندنا قوت ليلة، وما بتنا جياعا قط، وما بتنا جياعا قط، من لم تعزه التقوى فلا عز له. وقال أظن هو كان بداية الكلام محمد بن عبد الحكم قال له: إذا أردت أن تتعزز في هذا البلد عشان تعيش عزيزا في هذا البلد، فليكن لك منزل من السلطان، يقل لك قوت السماء. فقال يعني ما كان عنده منزل من السلطان ولا كان عنده قوت ليلة بس، وما بتنا جياعا قط، من لم تعزه التقوى فلا عز له. فهنا في الآية الكريمة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، عزة الدنيا والآخرة كلها بيد الله. قال مجاهد من كان يريد العزة بعبادة الأوثان فإن العزة لله جميعا. وقال قتادة من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، أي فليتعزز بطاعة الله عز وجل. وقيل من كان يريد علم العزة لمن هي فإن العزة لله جميعا، حكاه ابن جرير. من كان يريد علم العزة يعني من كان يريد أن يعلم العزة لمن، فهي لله سبحانه وتعالى. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب يعني الذكر والتلاوة والدعاء، قاله غير واحد من السلف. وقال ابن جرير حدثني محمد بن إسماعيل الأحمسي قال أخبرني جعفر بن عون عن عبد الرحمن بن عبد الله بن السعودي عن عبد الله بن المخارق عن أبيه المخارق بن سليم قال قال لنا عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه إذا حدثناكم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله. إن العبد المسلم يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لأصحابه عندما أحدثكم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آتيكم بما يشهد لهذا المعنى من كتاب الله سبحانه وتعالى. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوجد في كتاب الله ما يصدق معناها ويؤيد معناها. إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن. يعني سبحان الله من قدرة الله تعالى أن الشيء المعنوي بأمر الله تعالى يمكن قلبه إلى شيء حسي بإذن الله تعالى. فهذه الكلمات التي تكلم بها العبد توضع في الميزان يوم القيامة، تصبح شيئا له حسيا يوزن. الموت مثلا يأتي في سورة كبش، سورة البقرة وآل عمران يعني تلاوة العبد لهما، فتأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، كأنهما سحابتان فوق من كان يتلوهما في الدنيا وتدافعان عنه. والعمل الصالح يأتي في سورة رجل حسن الوجه حسن الثياب في القبر يقول أنا عملك الصالح فيؤنس صاحبه وهكذا. فالقول والعمل الصالح يعني يتحول بأمر الله تعالى إلى شيء يعني محسوس. فهذه الكلمات يتكلم بها الإنسان فتتحول إلى شيء يعني يجمعه الملك ويضعه تحت جناحه ويصعد به إلى الله سبحانه وتعالى. فكلما مر على ملأ من الملائكة يستغفرون لصاحب هذه الكلمات الذي كان يقولها حتى يجيء بهن وجه الرحمن عز وجل، حتى يصل بهن إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قرأ عبد الله لأنه قال لهم يعني أي شيء سأحدثكم به سآتيكم بما يدل عليه من القرآن. ثم قرأ عبد الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. إذن الأذكار هنا التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله. قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قال كعب الأحبار رحمه الله، وهو يعني كان حبرا من أحبار اليهود من كبار علمائهم وأسلم، وهو من التابعين رحمه الله. كان الصحابة يحبون مجالسته وسؤاله عما في كتبهم ويروون عنه، حتى عمر رضي الله عنه كان يجالسه كثيرا ويسأله عما في كتبهم. فقال كعب الأحبار: إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لدويا حول العرش كدوي النحل يذكرن بصاحبهن والعمل الصالح في الخزائن. يقول سبحان الله، هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلما تكلم بها المسلم ونطق بها فتصعد وتكون كأنها نحل يصدر صوت دوي النحل، دوي النحل هو صوت النحل يعني عندنا، وتكون هذه الكلمات حول العرش يذكرنا بصاحبهن. يعني معروف أن هذا الصوت من هذه الكلمة هذه صادرة عن فلان من الناس الذي هو يعني مازال حيا في الأرض، يعني الإنسان الآن حي في الأرض، وكل ما تكلم به من تهليل وتسبيح وتحميد وتكبير ويعني حول عرش الله تعالى وله دوي. يعني تلقائيا تصعد. سبحان الله. هو يعني صفة الصعود كأنه ورد يعني أنه عن طريق الملك، يعني هو يأخذها ويصعد بها وتكون باقية هناك عند العرش. يقول: والعمل الصالح في الخزائن. العمل الصالح يعني يحفظ في خزائن وبعدين يفتح لصاحبه يوم القيامة، يعني كأنه له خزينة يضيف عليها الرصيد يعني طيلة حياته لغاية ما يأتي يوم القيامة فتفتح له الخزائن التي فيها ما ادخره فيها. لكن الكلمات هذه تكون موجودة خارج الخزائن يعني. قال: وهذا إسناد صحيح إلى كعب الأحبار رحمه الله. ابن كثير يعني كان من حفاظ الحديث الكبار وحكم على هذا الإسناد بأنه صحيح إلى كعب الأحبار رحمه الله. وكعب الأحبار يعني لا يقول ذلك إلا يعني مما وجده في كتبهم يعني. قال: وقد روي مرفوعا. وقد روي مرفوعا، روي هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير قال حدثنا موسى يعني ابن مسلم الطحان عن عون بن عبد الله عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يذكرون من جلال الله من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش، يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن ألا يحبن أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به. سبحان الله. ألا يحب أحدكم ألا يزال له أن يكون دائما له شيء عند الله تعالى يذكر به، فمن أحب ذلك يكون دائما يسبح ويحمد ويكبر ويعظم. قال: وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بشر بكر بن خلف عن يحيى بن سعيد القطان عن موسى بن أبي عيسى الطحان عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما به. قال: وقوله تعالى: والعمل الصالح يرفعه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الكلم الطيب ذكر الله، والعمل الصالح أداء فرائضه. يعني دائما لي قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا جاء العمل الصالح وحده فالعمل الصالح يشمل يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات سيشمل حينئذ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن، الكلم الطيب سيصبح يعني جزءا من العمل الصالح. لكن إذا اجتمع يعني كما هنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، فعطف يعني وذكر العمل الصالح وفصل بينه وبين الكلم الطيب فحينئذ إذا اجتمع افترق، يصبح الكلمة الطيب اللي هو الأذكار والتسبيح والتلاوة، والعمل الصالح اللي هو الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك. قال: فمن ذكر الله في أداء فرائضه حمل قال فمن ذكر، طبعا هنا هذا تفسير آخر، يعني هذا تفسير آخر احنا مر بنا، يعني أن الكلم الطيب يرفع يصعد، والعمل الصالح يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. هنا تفسير مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الضمير هنا والعمل الصالح يرفعه، يعني العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، ليس المقصود أن العمل الصالح يرفعه الله، يعني هذا تفسير مقبول وصحيح، العمل الصالح يرفعه الله إليه عن طريق ملائكته، فهذا تفسير. التفسير الآخر أن العمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة، ثم فسر ذلك قال يعني الذي يؤدي الفرائض وفي خلال الفريضة يتكلم بالكلمة الطيبة، يعني مثلا الصلاة هي يعني عمل صالح، والصلاة في أثنائها المسلم يذكر الله ويسبح في الركوع والسجود ويقرأ القرآن ويحمد الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فهناك يعني كلم طيب داخل الصلاة. مثلا في الحج، الحج أيضا يصاحبه التلبية ويصاحبه التكبير عند الطواف وعند رمي الجمار، فالحج يعني هو عمل صالح وفي خلاله كلم طيب. فمن ذكر الله في أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله يصعد به إلى الله عز وجل، ومن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله وكان أولى به. يعني الذي يذكر الله فقط باللسان ولكن لا يعمل العمل الصالح، فيقول هذا الذكر لا يرفع، يعني لأن الذكر محتاج إلى عمل صالح يرفع هذا الذكر. قال: وكذا قال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب أو الكلام الطيب. وكذا قال أبو العالية وعكرمة وإبراهيم النخعي والضحاك والسدي والربيع بن أنس وشهر بن حوشة وغير واحد. وقال إياس بن معاوية القاضي: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. وقال الحسن وقتادة: لا يقبل قول إلا بعمل. طيب، ثم يقول: وقوله تعالى: والذين يمكرون السيئات. قال مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب: هم المراءون بأعمالهم، يعني يمكرون بالناس، يوهمون أنهم في طاعة الله وهم بغضاء إلى الله عز وجل، يراءون بأعمالهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المشركون، لأن التفسير الأول والذين يمكرون السيئات هم المراءون، التفسير الثاني هم المشركون. وكما مر التفسير المأثورة يعني كلها مقبولة ويكمل بعضها بعضا، فلذلك يقول ابن كثير: والصحيح أنها عامة، الذين يمكرون السيئات تشمل المرائين وتشمل المشركين. والمشركون داخلون بطريق الأولى، يعني لو كان المراءون ممن يمكر السيئات وله عذاب شديد فالمشرك هو أولى بذلك. ولهذا قال تعالى: لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، أن يفسدوا ويبطلوا ويظهروا زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى. يعني المراءون مكرهم يبور، مكرهم يعني عملهم الصالح الذي يكون في الظاهر وهم يعني لا يخلصون فيه ولا يريدون به وجه الله، فهذا المكر يبور، يعني يبطل ويظهر زيفه. فإنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي. أما المؤمنون المتفرسون الذين أعطاهم الله تعالى الفراسة قال فلا يروج ذلك عليهم، يعني إذا رأوا المرائي الذي يعمل الأعمال يعني لا يريد بها وجه الله يكون هناك انقباض منه عند المؤمنين الصالحين، لا يستحون إليه ولا يطمئنون لعمله، رغم أنهم ما رأوا يعني علامة يعني واضحة ظاهرة، لكن الله سبحانه وتعالى يجعلهم بقلوبهم لا يرتاحون لهذا الشخص ولا يطمئنون لعمله ولا يثقون به بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا المؤمن لا يبني على ذلك شيء، يعني في أحكام الدنيا هو ظاهر الإسلام والخير، معامله وفق ما ظهر منه ولا نظلمه في شيء ولا كذا، ولكن يعني المؤمن يأخذ حذره منه ولا يثق فيه ولا يرتاح إليه. قال بل ينكشف لهم عن قريب وعالم. عن قريب يعني ممكن المؤمن قد ينخدع في بداية الأمر عندما يعرفه لأول وهلة أو كذا، لكن عندما يخالطه ويعاشره فترة عن قريب يعني لا يطول الأمر حتى يتضح له أن هذا الشخص يعني فيه نفاق أو رياء أو كذا. وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية. قال وقوله تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، أي ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهيب، ثم جعلكم أزواجا أي ذكرا وأنثى، لطفا منه ورحمة أن جعل لكم أزواجا من جنسكم لتسكنوا إليها. وقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي هو عالم بذلك لا يخفى عليه شيء من ذلك، لا تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلم الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم متى تحمل الأنثى ومتى تضع، متى تحمل ومتى تضع. بل ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال وقد تقدم الكلام على قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض يعني تنقص، عكس إيه؟ تزداد. فتنقص الأرحام يعني الحمل ينزل منها، يعني عدد الأرحام التي فيها جنين أو فيها حمل بأمر الله تعالى. الله تعالى يعلم الأرحام التي فيها حمل والتي ليس فيها حمل، التي الأرحام التي تغيض يعني تنقص من عدد هذه الأرحام التي فيها حمل، فإذا وضعت الحمل سواء يعني بسقط أو ولادة نقص، أصبح الرحم هذا لا حمل فيه، وهناك رحم آخر ازداد صار فيه حمل، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. إلى قوله المتعال. قال وقوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي ما يعطى بعض النطف من العمر الطويل يعلمه الله وهو عنده في الكتاب الأول في اللوح المحفوظ مكتوب عمر كل إنسان كم سيعيش في هذه الدنيا. وما ينقص من عمره، قال الضمير عائد على الجنس لا على العين، يعني على جنس بني آدم وليس على إنسان معين من بني آدم، لأن الإنسان المعين من بني آدم يقول لا ينقص عمره، خلاص عمره كتب له فلا يزيد ولا ينقص عن الأجل الذي حدده الله، ولكن بنو آدم بصفة عامة منهم من يزيد عمره يعني يكتب له عمر طويل، ومنهم من ينقص عمره يعني يكتب له عمر قصير. فبنو آدم عموما جنس بني آدم فيهم الزائد والناقص في العمر، لكن هو الإنسان الواحد إما زائد وإما ناقص، يعني لا يكون عمره يزيد وينقص في الشخص العين الواحدة، ولكن في جنس بني آدم. قال لأن العين الطويل العمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره، العين يعني الشخص المعين الذي عمره طويل في كتاب الله لا ينقص، وإنما عاد الضمير على الجنس، على جنس الإيه؟ على جنس يعني بني آدم. قال ابن جرير: وهذا كقولهم عندي ثوب ونصفه، أي ونصف آخر. يعني إذا قال القائل عندي ثوب ونصفه، طب كيف ثوب كامل وعنده غير الثوب الكامل عنده نصفه نصفه؟ فالضمير هنا لا يعود على نفس هذا الثوب الكامل الذي عنده، والثوب الكامل مش هيكون نصفه منفصلا عنه، فنصف هذا الثوب لن يكون يعني منفصلا عنه. فإذا قال عندي ثوب ونصفه يعني ونصف ثوب آخر، يعني عندي ثوب ونصف، فالضمير هنا يعود على جنس الثياب. لما قال عندي ثوب ونصفه يعني ونصف من جنس الثياب، يعني وليس نصف نفس الثوب الكامل الذي عنده. عندي أي هو ونصف ثوب آخر. نعم صحيح، نفس المعنى. قال: وروى من طريق العوصي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال: يقول: ليس أحد قضيت له طول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك له، فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت لا يزاد عليه. وليس أحد قضيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر، ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتب له، فذلك قوله: ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. يقول: كل ذلك في كتاب عنده. يعني معنى كلامه رضي الله عنه يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول يعني الأعمار مكتوبة في الكتاب الأول في اللوح المحفوظ عند الله تعالى، والذي قضيت له أن عمره طويل، فإنه إذا وصل إلى الموضع إلى اللحظة المحددة التي كتب أنه سيموت فيها لا يزاد على ذلك، والذي يعني عمره قصير لا ينقص عن الحد الذي حدده الله تعالى، يعني كل منهما لا يزاد ولا ينقص عن الأجل الذي حدده. قال: وهكذا قال الضحاك بن مزاحم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي: ولا ينقص من عمره إلا في كتاب قال: ما لفظت الأرحام من الأولاد من غير تمام. يعني هذا تفسير آخر، أن كل ترى الآية تفيد أن كل شيء يتعلق بالأعمار وما فيها من زيادة ونقصان كله بأمر الله، فهذا المعنى العام يعني يشمل كل التفاسير المأثورة كلها تدور في هذا المعنى. فهنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول: ما لفظته الأرحام يعني ونزل سقطا ولم يتم الحياة، فهذا ما نقص من عمره. والمعنى هنا يعني أن الله تعالى كتب أنه عمره فقط أنه يعيش في الرحم مدة كذا ثم يسقط من الرحم، فقال هذا يعني في كتاب عنده. وقال عبد الرحمن في تفسيرها، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ألا ترى الناس يعيش الإنسان 100 سنة وآخر يموت حين يولد، فهذا هذا. يعني هذا هو تفسير الآية، أن من الناس من كتب الله أنه يعيش 100 سنة، ومنهم من كتب أنه يعيش يوما واحدا أو يموت يوما واحدا. وقال قتادة: والذي ينقص من عمره فالذي يموت قبل 60 سنة. سبحان الله، هذا تفسير قتادة. فقال: وما يعمر من معمر هو اللي عاش 60 سنة أو أكثر، ولا ينقص من عمره الذي عاش أقل من 60 سنة، فكلهم في كتاب عند الله. وقال مجاهد: وما يعمر، طبعا تحديد 60 هذا لأنه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ، أعذر الله إلى امرئ يعني بلغ 60 سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني يعني الله تعالى أعذر إليه، يعني لم يترك له شيئا يعتذر به، يعني لمات صغير ممكن يعني يقول ما أخذ فرصة كافية ليعلم ويعمل، لكن لأعش 60 سنة خلاص لا أخذ فرصة كافية وزيادة، ليس له شيء يعتذر به أو يعتذر. وقال مجاهد: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي في بطن أمه يكتب له ذلك. طبعا هناك الكتابة التي في اللوح المحفوظ، وهناك كتابة أخرى في اللوح المحفوظ، هذا لجميع الخلق يعني لجميع الخلق، ولكن هناك تقدير شخصي يتعلق بكل إنسان على حدة. فعندما يكون في بطن أمه يبعث الله تعالى ملكا ويؤمر بكتب 4 كلمات، منها يعني عمره، فيكتب عمره وهو في بطن أمه، يعني ينسخ من اللوح المحفوظ. الملك يعني بأمر الله يعلمه الله بما في اللوح المحفوظ، وينزل ويكتب ما يتعلق بهذا الإنسان على حدة، من فلان ابن فلان الفلاني، فيعيش مقدارها كده. قال: لم يخلق الخلق على عمر واحد، لهذا عمر ولهذا عمر هو أنقص من عمره، وكل ذلك مكتوب لصاحبه بالغ ما بلغ. فهذا تفسير مجاهد. قال: وقال بعضهم: بل معناه وما يعمر من معمر، أي ما يكتب من الأجل، ولا ينقص من عمره، وهو ذهابه قليلا قليلا، الجميع معلوم عند الله سنة بعد سنة، وشهرا بعد شهر، وجمعة بعد جمعة، ويوما بعد يوم، وساعة بعد ساعة، الجميع مكتوب عند الله في كتاب. نقله ابن جرير عن أبي مالك، وإليه ذهب السدي وعطاء الخراساني. قال: واختار ابن جرير الأول، وهو كما قال. فهذا التفسير الأخير، تفسير أبي مالك وتفسير السدي وعطاء الخراساني. قال: وما يعمر من معمر، إن هذا المقصود به العمر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لكل إنسان، ولا ينقص من عمره، يعني أن هذا العمر الذي كتبه الله تعالى للبشر، كل إنسان هذا العمر سيبدأ يتناقص، يعني كل يوم مثلا مكتوب لك أنك ستعيش مثلا 60 سنة، فالآن لما وصلت مثلا 57 خلاص بقي لك 3 سنوات، بعد 58 بقي لك سنتين، 59 بقي لك سنة، بعد كده يبدأ يتناقص بالأشهر، بقي لك 10 أشهر، 8 أشهر، بعدين يتناقص بالأيام والساعات والدقائق واللحظات. فهذا النقصان في العمر اللي هو يعني ما يمضي يعني يقطعه الإنسان من العمر، وبالتالي ينقص ما بقي له من العمر، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فيقول هذا كله مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، ولا تعارض، يعني كما رأيتم يعني كلها معان خلاصتها أن العمر مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. قال: وقال النسائي عند تفسير هذه الآية الكريمة: حدثنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال: سمعت ابن وهب يقول: حدثني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ له في أثره يعني يطال في عمره. قال: وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يونس بن يزيد الأيلي به. طيب ما معنى هذا الحديث؟ يعني شراح الحديث يعني لهم أقوال يعني من أصحها وأشهرها، يعني أن المقصود هنا يعني كيف الآن أن صلة الرحم تزيد الرزق وتطيل الأجل. طيب كيف الآن نحن ذكرنا أن الأجل مكتوب ولا يمكن أن يطول؟ فمن شراح الحديث يعني من قال المقصود بهذا أن كل إنسان يعني كتب الله سبحانه وتعالى له أنه لو وصل رحمه سيعيش مثلا هذا المقدار، وإذا قطع رحمه سيعيش مقدارا أقل منه، ليس بالضرورة أن أن مثلا الذين يصلون الرحم كلهم مثلا يعيشوا 100 سنة والذين يقطعون الرحم يعيشون 10 سنوات ولا 20 سنة. لا، المقصود أن مثلا هذا الإنسان كتب له أنه إذا وصل رحمه مثلا سيعيش 50 سنة، وإذا قطع رحمه سيعيش 30 سنة. فإذا وصل رحمه عاش 50، إذا قطع رحمه عاش 30. فإذا صلة الرحم تزيد العمر وقطع الرحم ينقص العمر، لكن كل ذلك في كتاب. يعني وكتب الله تعالى أيضا أن زيدا سيصل رحمه ويعيش الحد الأعلى الذي كتب له، وأن عمرا سيقطع رحمه ويعيش الحد الأدنى الذي كتب له. فإذا في النهاية الإنسان سيموت في الأجل الذي حدده الله تعالى، ولكن صلة الرحم هي سبب من الأسباب التي يعني تؤدي إلى أنه يعيش الأجل الأطول، والله تعالى قدر أنه سيأخذ بهذا السبب ويصل إلى هذا الحد، والآخر كتب أنه لن يأخذ بهذا السبب الذي يطيل العمر وسيعيش الحد الأنقص لأنه لم يأخذ بالسبب، وكل ذلك مكتوب عند الله سبحانه. يعني مثل ما نقول مثلا الجنة والنار مكتوبتان عند الله تعالى، الله تعالى كتب من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار. طيب هناك أعمال صالحة من أخذ بها دخل الجنة، والذي يترك الإسلام والإيمان ويعمل الكفر والفسوق والمنكرات يدخل النار. طيب هل العمل هو يعني هل العمل هو الذي سيدخله الجنة أو أنه هو الذي سيدخله النار؟ فالعمل هو سبب من الأسباب، إن أخذ به دخل الجنة وإن تركه دخل النار. ثم إن الله تعالى كتب أن هذا الإنسان سيأخذ بهذا السبب وسيعمل صالحا وسيدخل الجنة، فهو في النهاية يعني سيحصل الشيء الذي قدره الله، ولكن جعل الله لكل شيء مقدر يعني أسبابا تؤدي إليه، وقدر أن الإنسان سيأخذ بهذه الأسباب ويصل إلى هذه النتيجة. فكل شيء في النهاية هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الوليد بن عبد الملك بن عبد الله بن مسرح قال حدثنا عثمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله عن عمه أبي مشجعة بن عن عمه أبي مشجعة بن ربعي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد، فيدعون له من بعده فيلحقه دعاء في قبره، فذلك زيادة العمر. وهذا الحديث يعني فيه تفسير آخر أيضا لينسأ له في أثره أو يطال له في عمره. الأمر أيضا يتعلق مثلا إيه بالدعاء للإنسان بطول العمر، لو دعوت الإنسان بطول العمر والدعاء يستجيبه الله سبحانه وتعالى، كيف يطيل الله عمره؟ يعني هل سيتغير عن الأجل الذي حدده الله؟ فإما أن نقول مثل فكرة صلة الرحم أنه يكتب للإنسان أنه سيدعو له الناس بطول العمر، وأن الله تعالى سيستجيب دعاءهم وبسبب ذلك سيبلغ الحد الأقصى الذي كتب له من العمر، والآخر لم يدعى له ولم يدعو هو بطول العمر فسيموت في الحد الأدنى الذي كتب له. فالنهاية كل شيء بأمر الله وسيبلغ العمر الذي كتبه الله. ولكن هنا يعني تفسير آخر أنه يعني إذا دعي الإنسان بطول العمر ليس بالضرورة أنه يعيش سنوات أطول، ولكن يرزق ذرية صالحة ويستمرون في الدعاء له بعد موته فيكون عمره قد طال له بذلك. وقوله إن ذلك على الله يسير أي سهل عليه يسير لديه، علمه بذلك وبتفصيله في جميع مخلوقاته فإن علمه شامل لجميع ذلك لا يخفى عليه منه شيء سبحانه وتعالى. مما يتعلق بهذا مسألة طول العمر وقصر العمر، الحديث المعروف في قصة آدم عليه السلام وداود، لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم ونثر ذريته بين يديه كهيئة الزهر يعني كهيئة النمل، فأعجبه، وهو حديث صحيح يعني، فأعجبه وبيص أحدهم، يعني الله تعالى جعل لكل منهم يعني نورا بحسب ما جعل له من الهداية. فآدم عليه السلام نظر في ذريته وقد نثرهم بين يديه، وبعدين أعادهم إلى صلبه مرة أخرى، أخرجهم من ظهره ونثرهم بين يديه، ثم ردهم إلى ظهره بأمر الله سبحانه وتعالى. فلما نثرهم بين يديه فأعجبه وبيص أحدهم، وجد واحد من ذريته وهو في هيئة الذر وله وبيص يعني بريق ولمعان ونور يعني، أعجبه. فقال: من هذا يا رب؟ قال: هذا ابنك داود. فقال: أي ربي كم عمره؟ فقال الله سبحانه وتعالى: 60 سنة. كم سيعيش؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي زده من عمري 40 سنة. وكان الله تعالى قد أعلم آدم أنه سيعيش 1000 سنة. الله تعالى أخبر آدم أنه سيعيش 1000 سنة. فلما وجد يعني ابنه داود فقال: كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب زده من عمري 40 سنة، يعني كفيني يعني 960، وخذ 40 من عندي وزدها يعني في عمري داود. ثم إنه يعني لما جاء ملك الموت ليقبض روح آدم عليه السلام، لما أتم آدم 960 سنة جاءه ملك الموت ليأخذ روحه، فقال: بقي من عمري 40 سنة. قال: ما كم؟ قال: بقي من عمري 40 سنة. الله تعالى أخبرني أن سأعيش 1000 سنة. فقال له الملك يعني، قال: ألم تكن وهبتها لابنك داود؟ مش أنت أعطيته 40 سنة من عمري؟ فجحد آدم، فجحدت ذريته، فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. يعني هنا الجحود اللي هو إنكار ما على الإنسان من الحق، بس الجحود قد يكون عن تعمد الكذب، وقد يكون عن سهو ونسيان. فالجحود آدم كان عن نسيان، يعني أنه طالت المدة 960 سنة نسي القصة هذه يعني وما عاد يذكرها. فالملك يعني قال له: أنت أعطيت ابنك داود 40 سنة. فنسي آدم وجحد، أنكر يعني، قال: ما أعطيت أحدا شيئا من عمري وأنا لي 1000 سنة. من أجل ذلك أمر بالشهود والكتاب، من أجل ذلك يعني أمر أن الإنسان إذا كان له حق عند آخر أن يشهد الشهود ويكتب كتابا، لأنه محتمل أن ذرية آدم يعني مثل آدم ينسون، فممكن ما يجي وقت السداد ينسى ويجحد يقول ما حصل ولا يتذكر. قال: فأتم الله لآدم 1000 سنة وأتم لداود 100 سنة. فالله تعالى بأمره أتم لآدم 1000 سنة وأتم لداود 100 سنة. فإذن هو في النهاية يعني الله سبحانه وتعالى كتب يعني لآدم أنه سيعيش مثلا 1000 سنة إن فعل كذا، و 960 إن فعل كذا، وأنه سيفعل ما يجعله يعيش 1000 سنة، وأن داود مثلا كتب له 60 سنة إن حصل كذا، و 100 سنة إن حصل كذا، وكتب أنه سيحصل ما يجعله يعيش 100 سنة وهكذا. ففي النهاية يعني قد يكتب الإنسان عمر إن حصل شيء وعمر آخر إن لم يحصل، ولكن يكتب أنه هل سيحصل أو لا يحصل بناء عليه ما هو العمر النهائي الذي قرره الله وكتبه له بأمره سبحانه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.